الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه صحيح مسلم: باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوم. قوله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. باب كفر من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. وأتى بحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في الحديبية. الحديبية مكان معروف الآن في الحل بجوار الحرم على طول في مكة، وكان النبي في الحديبية في السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وسلم، ذهب ليعتمر ومنع من دخول مكة، وتم ما عرف بعد ذلك بصلح الحديبية. يقول النبي: صلى بنا صلاة الصبح في إثر السماء. معنى في إثر السماء يعني من الليل، يعني السماء هنا مقصود بها المطر، يعني كانت مطرت في الليل، والنبي صلى صلاة الصبح والأرض ممطورة. ثم لما صلى الصبح قال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فقالوا: والله ورسوله أعلم. قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكون، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكون. سنأتي إن شاء الله في شرح التفصيل الحديث، لكن نقدم بين يدي هذا أن المطر لا شك أنه بأسباب خلقه الله تبارك وتعالى، ينزل بأسباب، وأسبابه هو هذا السحاب الذي جعله الله تبارك وتعالى مسخرا بين السماء والأرض، وترسله الريح حيث شاء الله تبارك وتعالى، وقد صرفه الله تبارك وتعالى في الأرض كما شاء سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفور. أماكن تكون ممطرة طول العام، أماكن في مواسم الشتاء، في مواسم الصيف، في مواسم معينة مطر يأتي، أحيانا في بعض الأماكن تكون عام خصب مطر متوالي، وأحيانا يكون عام جد يقل المطر ويشع. كل هذا بتصريف من الله تبارك وتعالى. قرب المطر الله تبارك وتعالى جعله علامات، يعني أقام علامات على قرب مجيء المطر. من هذه العلامات هبوب الريح التي تأتي بالمطر، لأنه معروف أنه يعني في الأماكن المحددة أن الريح الفلانية مثلا إذا جاءت الريح من جهة الغرب تكون ريح منفرة، إذا جاءت بعض البلدان من جهة الشرق تكون ريح منفرة، وهكذا. هبوب هذه الرياح، رياح الأمطار، مع خاصية معينة تكون لها، فيكون هذه إذان بقرب المطر من بعد يوم بعد يومين، كما قال تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح مبشرات، يعني مبشرات بقرب المطر. هو الذي يرسل الرياح في الريح مبشرات، تعرفها أهل الخبرة، ويقول لك: هذه ريح المطر، هذه المطر ممكن يأتي بعد يوم أو بعد يوم. هذا ليس تنبؤا بالغيب، وإنما معرفة يعني الشيء بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسباب الله. أما النوء هو حركة النجوم، وحركة النجوم كان الناس قديما يعتقدون بأن النجوم هي التي تخلق ما مقادير الناس على الأرض في حركتها. كانوا يعبدون النجوم ويرون أن كل نجم له روحانية معينة وهو متسبب في يعني الحوادث التي تقع في الأرض وفي مقادير الناس، فيربطون كذلك المطر بهذه، يقول إذا اقترن هذه السنة إذا اقترن النجم الفلاني بالنجم الفلاني هذا نوع كذا فإن هذه تكون عام خصب والناس تأتي مطر، وإذا اقترن النجم الفلاني بالنجم الفلاني أو طلع النجم الفلاني هذا في المنزل الفلانية فيكون فيه كذا وكذا من مقادير البشر، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. والله لم يجعل يعني مقادير الخلق يعني حسب الأنواع ولا للنجوم وحركتها والكواكب وحركتها أي فعل في يعني عمل الناس، فالمقادير الخلق بيد الله تبارك وتعالى. فأصبح من يربط هذه النعمة نعمة إنزال المطر وهي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى في الدنيا على عباده، لأنها سبب الحياة كلها، نزول المطر هو الذي يتوقف عليه حياة الناس، فنزول المطر هو ماء الشرب وماء الزرع، الزرع يقوم عليه النبات الذي يعيش عليه الإنسان ويعيش عليه الحيوان، فهو الرزق، والذي أنزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، هذا هو الرزق، ورزقكم في السماء وما توعدون هذا هو، هذا أعظم رزق ينزل من السماء اللي هو المطر الذي به الحياة كلها، الحياة كلها متوقفة يعني حياة الناس على الأرض متوقفة على نزول يعني المطر. فربط هذه النعمة بأسباب لم يجعلها الله تبارك وتعالى أسبابا كفر بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ وقال ربكم وحيا للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي علم هذا هو رسول الله، وعلم كلام الله تبارك وتعالى عن طريق الوحي، فإن الله تبارك وتعالى كلم النبي وسمع النبي كلامه كما قصد، وأما في الأرض فإن النبي يأتي الوحي من الله تبارك وتعالى فنسب القول إلى الله لأنه أتى من الله تبارك وتعالى لا شك عن طريق الملك الوحي. تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم لأنهم لا يتلو هذا غير، فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر منكم، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكون. الإمام النووي بوب لهذا قال باب كفر من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أخذا بهذا الحديث، فمن اعتقد أن الأسباب يعني هذه التي ليست أسباب حركة النجوم أو الأنواع هي التي السبب اللازم للمطر وهي التي تنزل المطر فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، ومؤمن بهذه وإيمان بهذا كفر، مؤمن بالأنوار والإيمان بالأنوار كفر. نعم. أما الحديبية ففيها لغة تخفيف الياء وتشديد، والحديبية والحديبية الياء هذه اللي هي قبل التاء يقال الحديبية والحديبية. نعم. والتخفيف هو الصحيح المشهور. نعم. المختار وهو قول الشافعي وأهل اللغة. نعم. الحديبية. نعم. وبعض المحدثين. والتشديد قول الكسائي وابن وهب الجماهير المحدثين. نعم. واختلافهم في الجعرانة أو الجعرانة كذلك في تجديد الراء تخفيفها. نعم. يعني يقال الجعرانة هذه والجعرانة. وهذا مكان كذلك من الناحية الأخرى من الناحية الجنوبية لمكة وهو بالحج. نعم. والمختار فيه أيضا التخفيف. نعم. جعرانة. نعم. وقوله على إثر تمائم هو بكسر الهمزة وإسكان التاء. نعم. وفتحهما على أثر تمائم. جميعا لغتان مشهورتان. نعم. يقال على إثر سماء وعلى أثر سماء. نعم. والسماء المطر. نعم. وأما معنى الحديث فاختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قوله. أحدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى، يعني أنه كفر بالله، فيكون كفر يعني كأنه كفر ناقل عن الملة. نعم، كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان، سالب لأصل الإيمان، يعني أنه خلاص زال أصل الإيمان إذا انتقل يعني صاحبه إلى غير دين الإسلام، مخرج من ملة الإسلام. نعم. قال وهذا في من قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر. نعم، نعتقد أن الكوكب فاعل مدبر منشئ المطر، فهذا لا شك أنه كافر كفر ينقل عن الملة. نعم، كما كان بعض أهل الجاهلية. نعم، يزعم. ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره. نعم. وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعي وهو ظاهر الحديث. نعم. قالوا على هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله تعالى وبرحمته وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة، فكأنه قال مطرنا في وقت كذا، فهذا لا يحق. بس هذا غير، يعني هذا طبعا إذا اعتقد هذا، إذا اعتقد أن هذا السبب أو أن هذا علامة على أنه يعني إذا جاءت الكوكب الفلاني في المكان الفلاني أو في المنزل الفلانية ينزل مطر، وكان فهذا وأن نزول المطر من الله تبارك وتعالى، قال هنا فلا يكون كفر ناقل عن الملة. لكن هذا جهل من قائله، لأن الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا الذي يقول هذا إنما يربط هذه بأسباب الكواكب وليس بأن هذه علامة عليه، فإن العلامة على الشيء هذه سبب، يعني علامة على الشيء غير يختلف، مثل الريح التي تأتي مبشرة بالمطر، يعني مثلا في الكويت مثلا الرياح التي تحمل المطر هي الرياح الشرقية، رياح تأتي من الشرق فهذه هي، فإذا جاءت الجنوبية إذا جاءت الريح الجنوبي مع ريح شرقي يكون بارد، ريح شرقي تأتي شرقي شمالي تأتي باردة، الريح الجنوبية تأتي محملة ببخار الماء فيقوم بمشاكل الله تبارك وتعالى، هذا علامة، لأن هذه أسباب ربطها الله تبارك وتعالى بالمطر، فإن هذه أسباب دي. فمعلوم مثلا الريح الشمالية لا تأتي بالمطر في الكويت، مثلا لا تأتي الريح الشمالية بالمطر وإنما تأتي جاف طارد في الشتاء لا يكون فيها مطر، فهذه أسباب غير. أما النوع فإن هذه ربط الماء ربط النجوم بأي حركة، ربط المطر بحركة النجوم، وهذا أمر يختلف لأنه يجعل لها مقادير هنا، فإنها لها مقادير. على كل حال من قال المقال الثاني التي هي يعني قال في العلم بأنها ليست بكفر، يعني جهل منه بمعنى الأنواع. نعم. واختلفوا في كراهته والأظهر كراهته، لا شك، لكنها كراهة تنزيه لا إذن فيها. يعني من يعتقد أن هذا بفضل الله، لكن هذه علامة، لكن كون ينزل المطر لالتقاء هذه النجوم أو كون النجم الفلاني في المنزل الفلانية تكون علامة، قالوا أنه يعني بعضهم قال مع اعتقاده بأن هذا من الله قال أن هذا مكروه، كراهة تنزيه مو كراهة تحريم، لكن الصحيح كذلك أنه ينبغي أن يحرم، وإن كان لا يقال أنه ناقل عن الملة لكن ينبغي أن يقال بأن هذا حرام. نعم. وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره. نعم. فيساء الظن بصاحبها، ولأنها شعار الجاهلية. نعم. ومن سلك مسلكهم ومن سلك مسلكهم. نعم. والقول الثاني أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى باختصاره على إضافة الغيب إلى الكوكب. ليس هذا كفر نعمة. ده قول الثاني أهل العلم، قول الذي عليه جمهور أهل العلم أنه كفر ناقل عن الملة. نعم. وهذا في من لا يعتقد تدبير الكوكب، ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب أصبح من الناس شاكر وكافر. وفي الرواية الأخرى لا أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافر. وذكر في الرواية الأخرى ما أنزل الله تعالى من السماء من بركته إلا أصبح فريق من الناس فيها كافر. طبعا الكافر لما ينسب النعمة إلى غير الله يكون هذا كفر، أما إذا نسب النعمة إلى الله فهذا من الشكر، فإن الشكر أن تنسب النعم إلى باريها سبحانه وتعالى، والله هو بارئ النعم جل وعلا. نعم. فقوله بها يدل على أنه كفر بالنعمة والله أعلم. وأما النوم ففيه كلام طويل قد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، فقال النوم في أصله ليس هو نفس الكوكب، فإنه مصدر ناء النجم ينوم نوما، أي سقط وغرق، وقيل ذهب وطلع. وبيان ذلك أن 28 نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها، وهي المعروفة بمنازل القمر 28. 28 القمر له 28 منزل حول الأرض، لأن دورته حول الأرض 29 ليلة وست ساعات، فكل ليلة القمر يكون في منزلة من المنازل كما قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كعرجون قديم. فيكون القمر في المنزل الفلاني، يعني لما تنظر القمر يكون مقترن ببعض النجوم معينة في المنزل، وهنا يكون مقترن بعض النجوم، هنا يكون مقترن بعض النجوم. نعم. وهي معروفة بمنازل القمر 28، يسقط في كل 13 ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر. ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغالب من الماء، وقال الأصمعي إلى الطالع من الماء. قال أبو عبيد: ولم أسمع أحدا ينسب النوم للسقوط إلا في هذا الموقع. ثم أن النجم نفسه قد يسمى نوما تسمية للفاعل بالمصدر. قال أبو إسحاق الزجاج في بعض أماليه: الساقطة حرة هي الأنوار، والطالعة في المشرق هي البواحة، والله أعلم. وأما قوله في رواية ابن عباس رضي الله عنهما: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا: هذه رحمة الله، وقال بعضهم: لقد صدق أنه كذا وكذا، قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم، يعني أيها العرب أنكم تكذبون. جاء في هذا أقوال من هالقول هذا، يعني في هذا التأويل هذه الآية، إنه تجعلون رزقكم أي من المطر أنكم تكذبون، لأن هذه رحمة الله وفضله وتنسبونها للأنوار، فيكون هذا. والتفسير الثاني: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، إنهم قالوا للرسول: إحنا لو إن نتبع الهدى ما عكنا تخطف من أرضنا. أهل مكة يقولوا النبي: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني لو إحنا أمننا تخطفنا العرب وتنتهي تجاراتنا وتنتهي أحوالنا. فإنهم يعيشون على أنهم أهل بيت الله وهم أهل تجارة، يذهبون إلى الشام مع حديث يتعرض لهم، ويرجعون إلى اليمن ما أحد يتعرض لهم. أما إذا أسلموا فحينالوا سقط العرب اللي هم كفار، وبالتالي يقاتلونهم، وبالتالي تتقطع يعني أرزاق. فقال جل وعلا لهم: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا أن يشبع إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن ما أكثرهم لا يعلمون. يعني إن الذي رزقكم مع الكفر كيف لا يرزقكم مع الإيمان؟ فيجعلون رزقهم أي يعني معايشهم وترفهم وما هم عليه في هذا أنهم يعني على الكفر. نعم. فقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس مرادنا أن جميع هذا نزل في قول في الأنواع، لأن الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلك، وإنما النازل في ذلك قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والباقي نزل في غير ذلك. نعم. ولكن الآية كلها مش في هذا، صحيح أن السياق ليس في هذا، ليس في قضية الأنواع، وإنما السياق يعني سياق الآيات هنا إنما في هذا رد على المشركين في قولهم اننا نتبع الهدى معك المتخطف من ارض. نعم. ولكن اجتمع في وقت النزول فذكر الجميع من اجل ذلك. قال الشيخ ابو عمرو رحمه الله: ومما يدل على هذا ان في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير. فحسب هذا اخر كلام الشيخ رحمه الله. واما تفسير الآية فقيل: تجعلون رزقكم اي شكركم، كذا قاله ابن عباس والاكثر. وقيل: تجعلون شكرا رزقكم، قاله الازهري وابو علي الفارسي. وقال الحسن: اي تجعلون حظكم. واما مواقع النجوم فقال الاكثرون: المراد نجوم السماء ومواقعها مغاربها، وقيل مطالعها، وقيل انكدارها، وقيل امتثالها يوم القيامه، وقيل النجوم نجوم القران وهي اوقات نزول. ايضا وقيل النجوم نجوم القران، هذا ايضا يعني فلا اقسم مواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم. هذا مواقع النجوم لا شك ان مواقع النجوم هي نجوم السماء وليست نجوم القران، لان القران نزل يعني منجما، نزل فقرات فقرات او سور سور او ايات ايات على مدى عمر النبي الرسالي 20 سنه. اما هنا القسم انما هو بالنجوم نجوم السماء ومواقعها، يعني ما انفسر قال هو مغاربها وهو مشارقها وهو منازلها، كل هذا يعني تفسير بجزء من المواقع، والمواقع موقع النجم هو يشمل هذا كله، يشمل مطلعه ومنزله ومخرجه واقترانه مع غيره. يعني هذه كلها حركة هذه النجوم حركة مقدرة، وموقع كل واحد يتبعه في مساره أمر يعني مذهل من آية كبرى من آية الله تبارك وتعالى في تباعد النجوم، وفي سير كل نجم في مساره لا يختلف عنه ولا جزء صغير من الثانية في آلاف وملايين السنين. هذا أمر عظيم، لذلك قال بعد أن أقسم بهذا القسم قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لأن هذا من عظمة هذا الخلق. نعم. وقال مجاهد: مواقع النجوم محكم القرآن، والله أعلم. طيب. نعم. وأما ما يتعلق بالأسانيد ففيه عمرو بن سواد بشديد الواء آخره دال باء آخره دال، وفيه أبو يونس مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير بضم أولهما، وفيه عباس بن عبد العظيم العنبري هو بالسين المهملة والعنبري بالعين المهملة والنون بعدها موحد. قال القاضي: وضبطه العذري الغبري بالغين المعجمة، وهو تصحيح بلا شك. وفيه أبو زميل بضم الزاي أبو زميل بضم الزاي وفتح الميم، واسمه سماك بن الوليد الحنفي اليماني. سماك بن الوليد الحنفي اليماني. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه شك، والله أعلم. وأما قول مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن سلم المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث، قال مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن سواد، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة تحدث عن أبي هريرة. فهذا الإسناد كله بصريون إلا أبا هريرة فمدل. وإنما أتى مسلم بعبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث أولا ثم عادهما، ولم يقتصر على قوله: حدثنا محمد وعمرو بن سواد. اختلاف لفظ الرواية كما ترى، فقد نبهنا على مثل هذا التدقيق والاحتياط لمسلم رحمه الله في مواضع، والله أعلم. في الصلاة الحمد لله. نعم. وجه الكراهة في القول الثاني، فيه ذكر هنا أن هذا يعني من أقوال أهل الجاهلية أهل الكفر، فمجرد موافقتهم في قول حتى وإن كان ما كان يعتقد ما يقولون، هذا نوع من موافقة أقوال الكفر. الأمر ما هو فقط كراهة، بل ينبغي أن يرتقي هذا للتحريم، لأن هذا القول فيه أساس كاتب، ليس المطر بالأنواع ولا بحركة النجوم، لا بسقوط نجم ولا بطلوع نجم، ليس النجوم سقوطا وطلوعا ومنازل أي أثر، ولم يجعلها الله تبارك وتعالى أسباب لمقادير الخلق. فكل هذه حركة النجوم لهاش دخل، مثل الشأن في كسوف الشمس والقمر، كانوا يعتقدون أنها إذا انكسفت الشمس أو خسف القمر يقولون هذا لموت عظيم أو لحياة عظيم، فجاء النبي وخطب وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، فإذا رأيتم ذلك يعني فصلوا حتى ينكشف ما به. فأخبر أن هذا كذلك هي لأسباب حركة الشمس وحركة القمر، إن هذا ليس له أي ارتباط بما يحصل على الأرض في مقادير الناس من حياة إنسان أو موت إنسان. كذلك حركات النجوم ما في أي ارتباط ولا يجعلها الله أسباب لما يكون في الأرض من مطر خصب أو جد أو غير ذلك. فالقول نفسه كذب، فإن اعتقد الكذب كفر، وإن قال الكذب ولم يعتقده فهذا مبطل كذلك، مجرد قوله الكذب باطل. إن كان هذا الكذب جعله حقيقة وجعله هذا عقيدة يبقى كفر، كفر ناقل عن من لا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، لأنه قال الكذب واعتقده. ثم هذا الكذب فيه نفي لنعمة الله تبارك وتعالى أن تنسب إلى الله، نفى جعل هذه النعمة لهذا الأمر المكذوب اللي ما له أي ارتباط حتى فيه يكفر. الثاني الذي قال هذا القول ولم يعتقد واعتقد أن المطر يعني نعمة من الله تبارك وتعالى، لكنه ربطه بهذا الأمر المكذوب ليس بصحيح، شلون بقى يكون يعني مكروه؟ ها؟ توقعات غير هذا، توقعات هي بالضبط ظنون، توقعات هذه إذا كان ربنا جعل هذا سبب مثل ما ذكرنا في الريح نعم، أما توقع هكذا رجم بالغيب يكفر. من رجم بالغيب يقول أتوقع أن يأتي المطر بعد أسبوع بدون شيء، هذا ليش؟ إيش درى؟ إذا كان هذا التوقع هذا بناء على أسباب ربنا جعلها أسباب المطر مثل سحب جاية، مثل ما يسمى بمنخفض هنا ومرتفع هنا، وستأتي الرياح تهب على هذا النحو، هذه أسباب جعلها الله أسباب للمطر حقيقية هذه، شايفين؟ فهذا غير، أما الأنواع تختلف، فهمت علي؟ نعم.